يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد يا حلو يا حلو يا يا أيتها النفس المطمئنة يا المطمئنة منا. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما اديني ايدك يا حبيبي يا حبيبي يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بها اديني ايدك في وشك يا حبيبي يا حبيبي يا حلاوة يا سكر نبات صافي يا سكر نبات صافي لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له وما أدرك ما العقبة وما أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك عقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الله أكبر وما أدراك ما الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك طارق النار مستاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالعهد يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهم رويدا يا رب خليك يا شيخ يا حبيب الشعب يا شيخ طول ما انا واقف كده والله العظيم الناس يقولوا لي انت بتكلم نفسك اعمل لهم ايه؟ الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جرها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. الفاتحة.